الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دينا قويما وصراطا مستقيما، وكان مما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم لهو القرآن والسنة الصحيحة، وهذان الوحيان قد تضمنا ما يحتاجه المرء عقيدة وقولا وفعلا، ولا سبيل إلى سلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل وعلى الوجه المطلوب إلا بتعلم الكتاب والسنة من مصادرهما الأصلية. وإننا لننصح أنفسنا وإخواننا جميعا بطلب العلم النافع والتتلمذ على كتب السلف وتصحيح العقائد، لا سيما وأكثر الناس على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وهكذا في حديث جندب قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة فيعلمنا الإيمان أي العقيدة السلفية الصحيحة، ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. وإن التتلمذ على كتب السلف لا سيما الكتب المسندة في هذا الباب لما تنشرح به الصدور ويصلح به الحال وتقع منه الفائدة العظيمة، لا سيما وكتب السلف هي الأصول التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة. ومن أعظم هذه الكتب وأجلها بعد كتاب الله عز وجل وبعد الصحيحين وما في بابهما لهو كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمهم الله جميعا، وهو إحدى الكتب التي في الباب، ومثله كتاب الشريعة للآجري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الإبانة لابن بطة وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين وكتاب شرح السنة للبربهاري وغير ذلك مما صنف في الباب. وسنمر على هذا الكتاب على ما يسر الله عز وجل، على الله أن ينفع من يقرأ ويسمع. وكنت من زمن وأنا أتمنى أن أقرأه على إخواني في دار الحديث السلفية بدماج، وقضى الله ما قد علمه الخاص والعام، ولله الحمد والمنة، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فعسى أن يقع ما أراد الله عز وجل من التعاليق والمرور على هذا الكتاب النافع. ونحن في ليلة 15 من شهر صفر لعام 1400 36 ليلة الأحد، والدرس موجه إلى أخواننا في دار الحديث ببلجيكا، وعسى أن يرسل إلى غيرهم ممن رغب في الاستماع له والاستفادة منه. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله جميعا في كتابه السنة: الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبي وآله. افتتح رحمه الله كتابه بالحمدلة اقتداء بكتاب الله العزيز، فإن الله افتتح كتابه بالحمدلة وحمد الله عز وجل نفسه في مواطن كثيرة من كتابه، وأمر بحمده سبحانه وتعالى، وأكد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بحمد الله سبحانه وتعالى وبالثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهو من أحب الكلام إلى الله، كما في حديث سمرة بن جندب عند مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، وهكذا هن من الثقيلات في الميزان، كما في حديث أبي سلمى عند أحمد: بخن بخن لخمسين ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهكذا شرع لنا أن نحمد الله عز وجل دبر الصلوات، كما قد صح من أحاديث كثيرة: الحمد لله 33، والله أكبر 33، وفي بعضها 34، وسبحان الله 33، وهكذا عند النوم، وهكذا عند الأكل والشرب: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. والكلام على الحمد يطول، لكن هذه إشارات، وإلا قد تكلمت عن كثير من مسائله في شرحي للسنة الإمام البربهاري، وهو الكتاب المعروف بفتح الباري على شرح السنة للإمام البربهاري، وهكذا في شرحي على العقيدة الوسطية، وهو كتاب المعروف بالفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية، ولعله يطبع قريبا بإذن الله عز وجل. قال: عند مفتتح كل كلام، أي قبل الخطب وقبل المحاضرات وقبل الكتابة، وفي كل الأحوال ينبغي المسلم أن يفتتح بالحمد لله عز وجل. وما جاء من الأحاديث أن كل خطبة ليس بها حمد الله فهي أبتر أو نحو ذلك، فلا يصح في الباب شيء. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخطبة التي ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والتشهد يسبقه الحمد لله عز وجل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما في حديث عبد الله بن مسعود: وفيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث أخرجه أبو داود وغيره. قال: وعند ذكر كل نعمة، وأيضا يحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وعلى آلائه الكثيرة، ويحمد على صفات جلاله وجماله وعظمته وكبريائه، فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. ومن حمد الله عز وجل خالصا من قلبه كتبت له 30 حسنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يحمد الله عز وجل حتى يديم عليه النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصلى الله على محمد النبي وآله. الصلاة من الله عز وجل، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة، والصلاة من المؤمنين، هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة وشريفة. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأيضا قد أمر الله عز وجل بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة خاصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا تقال لغيرهم إلا على سبيل التبعية لهم، أما إفرادها لغيرهم فلا تصلح على ما بيناه في شرح السنة للإمام البربهاري، وعلى ما بيناه كذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق وخصائص المصطفى. على محمد، محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء، وهذا أشهرها، وإلا فمن أسمائه أحمد. قال الله عز وجل: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء اسم محمد أيضا في القرآن، وسماه الله رؤوفا رحيما كما في آخر سورة التوبة. ومن أسمائه أحمد ومحمد ونبي التوبة ونبي المرحمة والحاشر والمقفي إلى غير ذلك من الأسماء، كما صح عن جبير بن مطعم وجاء عن أبي موسى، وكلها في الصحيح. النبي، كل نبي أو كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وبين النبي والرسول عموم وخصوص، وهو مشتق من النبوة الذي يدل على الارتفاع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، بل أفضل المخلوقات على الصحيفة، في حديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرقى على البراق تحرك البراق، فقال له جبريل عليه السلام: اثبت، فما ركبك أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، ومنزلته رفيعة. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمته، وجعلنا من أتباع طريقته وسنته. ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله به الأديان السابقة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكرت شيئا من فضائله وشمائله في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، وهكذا في كتابي السيرة النبوية الشريفة، إلا أنه لم يتم بسبب خروجنا من دار الحديث السلفية بدماج. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العودة إلى طلب العلم والاستمرار فيه. والآل قيل هم الأتباع، وهذا قول كثير من أهل العلم، آل النبي هم أتباع ملته من العرب ومن ماذا؟ ومن العرب والعجمان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هكذا قال نشوان الحميري. لكن الآل هم الأتباع، وقد يطلقون ويراد بهم من حرم عليه الصدقة، وهم آل جعفر وآل عباس وآل علي وآل عقيل إذا قرنوا بالصحب. هذا كلام مختصر على ما يتعلق بهذه المقدمة. قال رحمه الله: سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان. جهم بن صفوان تلقى عقيدته من الجعد بن درهم، ولكن الذي نشر هذا المعتقد هو الجهم، فصارت الطريقة إليه أشهر. وقد قتل على الزندقة، قتله سلم بن أحوز، والجعد بن درهم قتله خالد القسري على الزندقة أيضا. والجهمية فرقة ضالة ليست من فرق الإسلام على الصحيح، فهم يقولون بفناء الجنة والنار، وهم يزعمون أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهم يزعمون أن الله عز وجل لا أسماء له ولا صفات، بل يزعمون أن أسماء الله وصفات الله عز وجل مخلوقة. وكذلك ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويزعمون أن القرآن مخلوق. ويزعم رئيسهم جهم أن الإيمان يكون بالمعرفة فقط، وعلى مذهبه هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه عرف ربه، وهكذا يكون فرعون مؤمنا لأنه قال الله عز وجل عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وحكم جهم على نفسه بالكفر لأنه لم يعرف ربه، وهم فرقة ضالة كفرهم أكثر من 550 عالما من أبناء عصرهم، فالإجماع قائم على كفرهم على ما ترى في هذا الكتاب العظيم الجليل. وهم رأس المعطلة، فإن المعطلة ينقسمون إلى أصحاب تعطيل جزئي وأصحاب تعطيل جزء كلي، والجهمية هم أصحاب التعطيل الكلي الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته. وإكفارهم أيضا القول في إكفارهم، وسيأتي بيان ذلك، أنهم كفار لردهم لآيات من كتاب الله، ولردهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمخالفتهم المعقول والمنقول والثوابت والأصول من ديننا الحنيف. قال: والصلاة خلفهم، أيضا حكم الصلاة خلفهم عند العلماء. قال عبد الله رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد كفر، وعلم الله عز وجل غير مخلوق، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، أو من زعم أن الله لا يعلم كما هو قول غلاة القدرية فقد كفر، كما قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالأدلة قائمة على أن الله عز وجل تكلم حقيقة بحرف وصوت، بحرف وصوت يسمع. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناداة تكون بصوت عالي، والمناجاة تكون بصوت خافت، وعلى هذا إجماع السلف. وفي حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فقد كفر. قال الله عز وجل في ذكر قوم زعموا أن القرآن كلام البشر: هذا إلا قول البشر. قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. قال: فهو عند القرآن، من قال أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، وهذا عند جميع علماء السنة والجماعة لما تقدم لمخالفته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمخالفته لإجماع السلف، ثم لزعمه أن الجمادات أو أن الحيوانات أكمل من الله عز وجل لأنها تتكلم والله عندهم لا يتكلم، ومعطي الكمال أولى به. فالله متكلم بحرف وصوت يسمع، سمعه منه جبريل وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. وهكذا أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء سمع الملائكة صوتا كصوت صوت السلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. في آيات كثيرات تدل على ذلك، وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتب كثيرة بحمد الله، سواء كتاب فتح العليم على شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، أو كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، أو كتابي كذلك الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، أو كذلك كتابي ماذا فتح الباري على شرح السنة البربهاري، وفي غير ذلك من الكتب لأهمية هذا الباب، لأن القرآن من علم الله عز وجل. سيأتي الأدلة على ذلك، وفيه أسماء الله عز وجل، وفيه صفات الله عز وجل، وأسماء الله وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، أي من زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. وهذا فيه تعطيل الله عز وجل من صفات الكمال والجلال والعظمة. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فسمى القرآن، فسمى الله عز وجل القرآن علما. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فسمى الله عز وجل القرآن علما على ما تقدم في الآية النهي عن متابعة اليهود والنصارى وعن التشبه بهم. وقد تكلمت على هذه المسألة بحمد الله بتوسع في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، وهكذا كتاب الأدلة الرضية في بيان حكم الديمقراطية. قال: وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هي المخلوقات، والأمر هو كلامه، والمخلوقات إنما تكون بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هذا الباب ضل النصارى، حيث زعموا أن الله، أن عيسى عليه السلام هو الكلمة، والصحيح أن عيسى عليه السلام إنما كان بالكلمة وليس هو الكلمة. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذه الآية احتج الإمام سفيان بن عيينة على الجهمية، فقال لبشر المريسي: يا دويبة، ألم ترى أن الله يقول: ألا له الخلق والأمر، فالأمر كلامه. تبارك الله رب العالمين. قال أبي رحمه الله: والخلق غير الأمر. الخلق هي المخلوقات، والأمر هو كلامه. فرق الله عز وجل بين خلقه وكلامه، فالمخلوقات تكون بكلامه، ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب، أي من يكفر بالقرآن. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير، وهو أبو محمد رحمه الله، قتله الحجاج ظلما، والأحزاب المنن كلها، فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، من ينكر بعضه، ينكر بعض القرآن ويرد دلالته. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الشاهد من هذا أن القرآن سماه الله عز وجل علما، فهو علم الله، فهو من علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل غير مخلوق، وهو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة، أي من زعم أن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه الجمعة، ولا يصلى عليه إذا مات أيضا، ولا يورث، وزوجته إن كانت مسلمة ولم تكن على عقيدة تخرج من تحت عصمته، فإن زواجه باطل، وعقده بابنته باطل، إلى غير ذلك من اللوازم التي تلحق الجهمية الذين يعتبرون مرتدين عن دين رب العالمين لأقوالهم الكفرية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا إن لا ندع إتيانها، يعني الإمام أحمد يرى أن الجمعة لا تضيع، فإن كانت المنطقة ليس فيها إلا هذا الخطيب السوء وهذا الإمام السوء فيصلى خلفه الجمعة ثم يرجع إلى بيته ويصلي الظهر أربعة. أما إذا وجد منطقة فيها عالم، فيها خطيب سنة ومسجد سنة، فلا يصلى خلف هذا ولا كرامة. لكن هذا فيما إذا كان لم يكن في المنطقة إلا هذا الإمام أو هذا المسجد، أو كان الأئمة يلزمون بالصلاة خلفه، فلا تدع الجمعة ولا تترك الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الجمعة ثلاثا طبع على قلبه. وتعاد الصلاة لأن الصلاة خلف الكافر باطلة. قال فإن صلى رجل أعاد الصلاة، يعني خلف من قال القرآن مخلوق. قال سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة، لا يصلى خلف من وصلت بدعته إلى الكفر، أما من كانت بدعته لم تصل إلى الكفر ولا يوجد في المنطقة إلا هذا الإمام البدعي فالصلاة خلف البدعي صحيحة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وسيأتي الكلام بأطول من هذا، فمن ترك الصلاة خلف المبتدع كما يقول بعضهم فهو مبتدع، وإنما يصلي الجماعة. وقد بوب الإمام البخاري باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول صلوا إن أحسن ما تتقربون به إلى الله الصلاة فصلوا خلفهم، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم، كما هو الأثر مذكور في صحيح البخاري. لكن إذا كانت البدعة تصل إلى الكفر فلا يصلى خلف المبتدع إلا على ما تقدم في الجمعة، وهو فتوى الإمام أحمد على شرط أن تعاد الصلاة. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال، وهم يقربون من الجهمية إلا أنهم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات وينكرون ما تضمنته من المعاني على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال سمعت أبي رحمه الله يقول إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده، لأنه يرى كفر الجهمية، وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة على ما تقدم بيانه. هذه بعض الآثار أخذناها في هذه الليلة مع ما سمعتم من المقدمة، والكتاب يجر بعضه بعضا إلى القراءة، لكن نمشي رويدا رويدا عسى أن يسهل لكم المراجعة والاستفادة، وكذلك يسهل علينا التعليق. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق. وقبل أن ننتهي أريد أن أذكر أن الناس في باب الأسماء والصفات ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الصفات ومن الأسماء والصفات، ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون الله عز وجل من صفاته. وطريقتهم طريقة السلف الصالح أصحاب الحديث، طريقة الأنبياء والمرسلين. القسم الثاني المعطلة، وهم ينقسمون إلى الجهمية وإلى المعتزلة، ومن كان على طريق الجهمية كالفلاسفة، ومن هو أشد غلوا منهم في باب التعطيل، وكل هؤلاء ضلال. معطلة يجمعهم اسم التعطيل، لأنهم يزعمون أن الله لا أسماء له ولا صفات، وبعضهم ربما يثبت بعض الأسماء وبعض الصفات، كما هو طريق الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها، وهكذا المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. ثم القسم الثالث وهم الممثلة الذين يزعمون أن الله مثل مخلوقاته، وهؤلاء كفار. قال نعيم بن حماد من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيلا ولا تعطيل. والآية التي يحتج بها أهل السنة ليس كمثله شيء والسميع البصير، وما في بابها من الآيات والأحاديث يجمعون بين النفي والإثبات، فيثبتون إلا ما أثبته لنفسه وينفون عن الله مماثلة المخلوقات. القسم الذي يليه هو القسم الرابع المفوضة، وهم الذين يزعمون أن الله أنزل القرآن وليست ما هو معاني، فيقرؤون قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ولا يثبتون علوا ولا ارتفاعا ولا صعودا، وإنما يقولون نحن لا نعلم ما معنى استوى، أو يقولون لها معنى لا نعلمه إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، مع أن الله أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفهم، وأمرنا بتدبره وتعقله وتفهمه. فجميع فرق الضلال في هذا الباب ضال على طريق منحرف عن صراط الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا القسم الأول الذي ذكرناه لكم، وهم أهل السنة والجماعة الذين يسلكون سبيل السلف الصالحين رضوان الله عليهم، ويأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.